بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق

الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإن فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب